فيقول رحمه الله: وإن كفر يرتد أو يرتد أحدهما، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم نسألك العافية، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، أو ارتد أحدهما بعد الدخول، هذه تكتب عندها ألف، وقف الأمر على انقضاء العدة كما لو أسلم أحدهما، كما لو أسلم أحدهما. يقول لو ارتد أحدهما بعد الدخول، بعد الدخول يقول يوقف الأمر على انقضاء العدة كالعكس. قال: فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، تاب يعني عاد إلى الإسلام، وإلا تبينا فسخه منذ ارتد، مثل الذي قلنا قبل قليل، منذ سبب، سبب الفرقة يعني، وإلا يعني وإن لم يتوب. قال: وإن ارتد أو أحدهما قبله، قبله هذه باء، أي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. بطل هنا بمعنى انفسخ، بمعنى انفسخ، وهذه عبارتهم في المطولات، يقولون انفسخ. وأرجو أن تنتبه إلى أنه مثل هذه المسألة يعني لا تمر بك مرور الكرام، يعني الردة نسأل الله السلامة والعافية قد تقع بكلمة، قد تقع بفعل يسير، بكلمة يسيرة، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله ورسوله وآياته، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعض الكلام الناس قد يستهين به الواحد من الناس، وما يدري أنه قد يعني يقول كلمة تذهب عليه دنياه وأخرى. توبقون نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المضرب، قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية والسلام. وانت إذا قرأت أحيانا بشروح نواقض الإسلام ولا في باب حكم المرتد ونظرت تفصيل الفقهاء في المسائل التي تقع بها الردة، تقول بس: اللهم إني أسألك العافية والثبات على الحق حتى نلقاك. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا تمر بك مثل هذه المسألة مرور الكرام، فإن مثل هذا نسأل الله العافية والسلامة قد يقع الإنسان فيه ربما وهو لا يشعر. ولهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: يأتي عليكم، لا يأتين عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من يدعو كدعاء الغريق. دعاء الغريق، شخص سيغرق خلاص، ما فيه أمل بالنجاة، يقول: يأتي عليكم زمان لا ينجو إلا من يدعو دعاء الغريق. ومثل هذا الزمان الذي تهجم علينا الفتن والشهوات والشبهات فيه ليل نهار وصباح مساء وفي الجوال وفي كل مكان، يحتاج الواحد يكون حاجة ماسة جدا إلى الافتقار إلى الله جل جلاله. دائما يكرر: اهدني في من هديت، اهدنا الصراط المستقيم، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ونحو هذا. ويقول الإنسان: اللهم سلم سلم، والله لا يكلنا ولا إياكم من أنفسنا طرفة عين. يعني بعض الناس ترى اشتغل، يعني كونك أنت اشتغلت بالعلم وترددت على مجالس العلم وجاورت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، هذا كله لا ليس شيء يعني يجعلك معصوما من الزلل، نسأل الله السلامة. في أناس أفنوا أعمارهم في العلم تعلما وتعليما وإفتاء وتدريسا وكل شيء، ثم زلت بهم الأقدام في أواخر أعمارهم، نسأل الله السلامة والعافية. حتى إن أحدهم تقول من رحمتك به، تقول: هذا الرجل لو أن الله بس أراد له خير لما فتح له باب العلم أصلا، لو كان هذا يبيع خضار كان أطيب له من أن يقع في مثل هذه الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الإنسان قد يقول كلمات تذهب بدنياه وآخرته، فيحذر الإنسان ما تمر عليه مثل المسائل هذه فقط، يعني مرور أنه وقع قبل الدخول بعد الدخول فقط، يدقق في هذا ويكون كأنه هو خارج الموضوع وليس له علاقة بهذا، نسأل الله العافية. ختم الباب بقوله: ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا في عدتهن أو كنا كتابيات اختار منهن أربعة. يقول: أسلم وتحته أكثر من أربع، تحته أكثر من أربع، سواء كنا تحته بعقد أو بدون عقد. طيب، فأسلمنا، أسلمنا يعني أسلمنا في عدتهن، لأن قلنا لك إذا خرج من عدة فكأنها زوجة من جديد، زواج من جديد. أو كنا كتابيات، ما الحكم؟ قال: اختار منهن أربعة، اختار منهن أربعة، هكذا أطلق، اختار منهن أربعة، فيختار من شاء، سواء كنا من المتأخرات أو من المتقدمات منهن، وسواء اختار بقوله أو اختار بفعله. قال: اخترت فلانة وفلانة وفلانة، أو اختار بفعله، يعني وطئ إحداهن فنقول هذه قد اختيرت. قال: اختار منهن أربع إن كان مكلفة، وإلا وقف الأمر حتى يكلف. هذه ما أدري كيف المسألة، يعني وقف الأمر، يعني هو إنسان غير مكلف عقد له وليه على أكثر من 4 نسوة. طيب، فيقول لك الشيخ يوقف الأمر إلى أن يكلف، فإذا كلف وبلغ نقول له اختر منهن 4. لماذا لا نقول اختار الولي؟ لأن هذا نظر تشهي وليس نظر مصلحة، والتشهي فرع عن وجود الشهوة هنا، ولا شهوة لدى غير المكلف، لدى الصغير، فننتظر حتى يبلغ ثم ينظر. قال: وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. قال: أنا عندي 11 واعتدت عليهن، ما أستطيع أختار منهن، ما الحكم؟ قال: يجبر بحبس، يحبسه الحاكم، فإن أبى فإنه يعزره حتى يختار منهن 4. قال: وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة. أسلم وتحته أختان، 2، ما الحكم؟ قال: اختار منهما واحدة، سواء كانت المتأخرة أو المتقدمة، لكن إذا اختار واحدة فإنه لا يطأ الأخرى حتى تنقضي عدة الأخرى، فهمت؟ عنده زينب وزهرة، اختار زهرة، المفروض زينب خلاص تخرج، نقول زينب ما دامت في العدة فإنه لا يطأ زهرة، لأن القاعدة عندهم أنه لا يجتمع ماء الرجل في رحم أختين، لا يجتمع ماء الرجل في رحم أختين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.